بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المجالس الصرفية. تتألف هذه المجالس من 4 محاضرات جاءت في 4 أشرطة، ومع المجلس الرابع والأخير من المجالس الصرفية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه، نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وهذا هو المجلس الرابع من المجالس الصرفية، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها. ونحن كما قلنا في بداية الكلام ونحاول أن نؤكد مرة أخرى، هذه المجالس أصلا لا تقصد إلى تقديم الصرف على هيئة كتب أو على هيئة قواعد مدرسية، لأن ليست تكرارا لما هو موجود في المدارس، وليست حتى تكرارا وما ينبغي أن تكون للكتب الجامعية في الصرف، بخاصة لأننا نؤمن في حقيقة الأمر أن كثيرا من الكتب المقررة في النحو والصرف، لا نريد أن نتحدث عن غيرها، هي في حاجة فعلا إلى إعادة نظر. إعادة نظر لأن هناك مسألة مهمة جدا، هو أن التعليم يختلف عن العلم. يعني حين نقول علم الصرف وعلم النحو، هذا يتخصص فيه الناس ويمكن أن يدققوا في مسائله وأن يذهبوا في المسائل الدقيقة جدا حيثما يشاءون وحيثما يسعفهم الوقت. لكننا حين نريد أن نتحدث عن تعليم الصرف أو تعليم النحو، فالتعليم لا بد أن يكون انتقائيا. ماذا نعني بأنه انتقائي؟ أي أننا ينبغي أن لا نعلم إلا ما يستعمله الناس، إلا ما يستخدمه الناس فعلا، لكن أن نضيع وقتهم ونهدر وقتهم أو ربما حتى نفسد طريقة تعلمهم من اللغة العربية بأن نرهقهم بمسائل لا يرونها ولا يستعملونها، هذا ما ينبغي أن يكون. وما ينبغي فعلا أن نراجع كل ما يدرس الآن وما يعلم في اللغة العربية في مدارسنا وفي جامعاتنا. وهذا ليس اقتراحنا، إنما هو اقتراح علمي معروف في العالم كله، ما يسمى بالنحو التعليمي أو الصرف التعليمي، وليس النحو العلمي أو الصرف العلمي. النحو العلمي له مجاله وله ناسه وله أوقاته، أما أن نقدم للناس النحو أو الصرف فينبغي أن نقدمه لهم على أبسط صورة وعلى أوضح صورة، لكي يخدم العربية التي يستخدمونها حين يقرؤون قرآنهم، حين يقرؤون تراثهم، حين يتعاملون بهذه اللغة حديثا وقراءة وكتابة وسماعا. حتى السماع كيف يتم السماع؟ لأنك إذا استمعت إلى نص، إلى خطبة ما، إلى كلام ما، وتستطيع أذنك أن تميز الكلام فتعرف أن هذه الكلمة يمكن أن تفيد في كذا أو تفيد في كذا، أو أن الرجل قد أخطأ، فتستطيع أنت أن تتبين ذلك. لذلك مرة أخرى نقول إننا نحذف كثيرا جدا من المسائل التي قد تجدونها في الكتب، نحن نقصد إلى ذلك قصدا، نقصد لأننا نريد فقط أن نركز على ما هو مستعمل. هذا المجلس الرابع نحن نخصصه لدراسة الاسم، هذا شيء عجيب لكنه يؤكد ما قلناه في بداية الكلام. هذه مجالس 4، وقلنا إن الصرف علم يدرس الكلمة المفردة، لكنه لا يدرس كل كلمة في العربية، إنما يدرس الاسم المعرب والفعل المتصرف. نحن استغرقنا الوقت في 3 مجالس لكي ندرس فيها الفعل، والآن نخصص مجلسا واحدا للاسم. يعني هذه قسمة ديزة كما يقولون، يعني قسمة جائرة وليست قسمة عادلة، لأننا نعطي الاسم الآن مجلسا واحدا وأعطينا الفعل 3 مجالس. هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن الفعل هو مناط درس الصرف العربي، لأننا إذا أتقننا الفعل، ولذلك دائما لا نمل من تكرار ومن تأكيد مسألة الخريطتين، خريطتين فعل في الصحيح والمعتل والمجرد والمزيد، يترتب عليها بعد ذلك كل شيء خاصة في الاشتقاق. لا ننسى أن المشتقات التي تحدثنا عنها هي أسماء، يعني طبعا المصدر اسم، واسم الفاعل اسم، والمرة اسم، واسم المكان اسم، الزمان اسم، والمفعول، يعني هذه أيضا من الأسماء. لكن درجة الناس حين يتحدثون عن الأسماء يعني يتحدثون عن شيء آخر وهو ما نتحدث عنه إن شاء الله في هذا المجلس. الاسم كما تعلمون تعريف الاسم كما ذكرناه في مجالس النحو بأنه ما يدل على معنى غير مقترن بزمان، يعني كلمة رجل تدل على هذا الكائن، كلمة بحر، كلمة نار، كلمة جبل وهكذا. من ناحية الصرفية نحن ندرس الأسماء لكي نعرف الصيغ، صيغ الأسماء في العربية. هذه الحقيقة مسألة مهمة لي لماذا خاصة في هذا العصر، لأننا نتعرض وهذا شيء طبيعي جدا لفيض من الكلمات غير العربية التي تتنسق على العربية. ليه؟ لأن العالم يقوم على التعامل وعلى المتاجرة وعلى المبادلة، فلا بد أن تنتقل كلمات من هذه اللغة إلى تلك ومن تلك اللغة إلى هذه وهكذا. لكن المهم أننا حين نستقبل كلمة جديدة، كلمة غير عربية، ينبغي أن نصوغها على قالب عربي. طب كيف تصوغها أنت على قالب عربي؟ لابد أن تعرف القوالب العربية، لابد أن تعرف صيغ الاسم في اللغة العربية. إذا كانت اسما فعليك أن تعرف ما الصيغ المستخدمة في اللغة العربية في الأسماء حتى يمكن أن ننقل الكلمة الأجنبية إلى اللغة العربية كما حدث في تراثنا الطويل. لا نأخذ الكلمة الأجنبية ونكتبها كما هي كما يحدث الآن كثيرا، لكن يمكن أن يحدث حدث فيما يسمى بالتعبير قالوا الديمقراطية وقالوا الموسيقى وقالوا البوتيقى وقالوا الفيزيقى على هيئة اللغة العربية. يعني حتى الأصوات كما ترون الحروف نفسها حدث فيها تغير لكي توائم اللغة العربية. بالنسبة للأسماء الصرفيين ليس في العربية فقط وإنما في كل لغات العالم كما يدرسون الصرف عادة يتناولون الأسماء من زوايا كثيرة، يقسمون الأسماء مثلا إلى اسم مفرد ومركب، إلى اسم معرفة واسم نكرة، إلى مفرد ومثنى وجمع، إلى اسم جنس واسم جمع، إلى اسم يعد واسم لا يعد، يعد يعني له أعداد واسم ليس له أعداد، إلى اسم حي واسم غير حي. لكن إحنا هنا في الصرف يعني في هذه المجالس سوف نكتفي بالأشياء التي نحتاج إليها، لأننا تحدثنا كثيرا عن تعريف التمثيل والإفراد والتثنية والجمع في المجالس النحوية يمكن أن نرجع إليه. نتحدث هنا عن بعض المسائل مقابلها في الاستعمال. نتحدث الآن عن الاسم المقصور والاسم الممدود والاسم المنقوص. هذه الأسماء يعني يكثر استعمالها ويحدث فيها أخطاء في واقع الأمر في اللغة، ونقابلها هذا المهم ونحن نقرأ القرآن الكريم. ما الاسم المقصور؟ الاسم المقصور اسم المعرف، هذه مسألة مهمة. آخره ألف لازمة، يعني يكون آخره ألف لازمة ومعرب. إذا لما أقول كلمة هذا في العربية ليست مقصورا، لماذا ليست اسما مقصورا؟ أن هذا اسم مبني، اسماء الإشارة مبنية، إذا ليس اسما مقصورا. لكن نحن نتحدث عن الأسماء المعربة، ونقدم مرة أخرى أن الصرف لا يعمل إلا في الأسماء المعربة. إذا كلمة مثل كلمة الفتى، كلمة ملهى تقن، مثل كلمة المصطفى، المرتضى، المستشفى، كل هذه أسماء مقصورة آخرها ألف لازمة، يعني دائما موجودة فيها. ما حكم هذه الأسماء؟ طبعا تحدثنا عنها في النحو لما قلنا أن الأسماء المنتهية بألف تقدر عليها حركات الإعراب جميعا، يعني لا يظهر عليها الضم والفتحة والكسرة، فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومرأت الفتى. لكن كيف نسمي الفتى؟ هذه المسألة، كيف نسمع المسمى؟ الآن هذه المشكلة اللي بحدث فيها وخاصة في التأليف كما سترون. والله ننظر، إذا كانت الألف ثالثة يعني هي رقم ثلاثة في الكلمة مثل كلمة فتن، نقول فتن لا أقول فتى، كلمة عصا وكلمة قفا مثلا، الألف هنا ثالثة. إذا كانت الألف ثالثة شأن ما كنا نتحدث في الأفعال أيضا عند تثنيتها تعود الألف إلى أصلها، يعني إذا كانت الألف أصلها ياء تصبح ياء في المثنى، وإذا كان أصلها واوا تعود واوا في المثنى. فكلمة فتى تصير فتيان، وكلمة قفا تصير قفوان لأن تعرفين الفعل يقفو قفوا، فإذا هو قفو وإذا تكون كلمة قفوان. أما إذا كانت الألف رابعة فأكثر، يعني أكثر من ثلاثة، مثلا زي كلمة ملها الألف هنا رابعة، كلمة مصطفى في الميم الصاد الطاء الفاء وبعدين الألف، الألف هي خامسة مصطفى. مثلا كلمة مستشفى، الميم السين التاء السين الفاء ألف. بالمناسبة على فكرة حتى يعني لا أنسى، كلمة مستشفى في العربية مذكر وليست مؤنثة. لا نقول المستشفى كبيرة قريبة أو بعيدة، لكن نقول المستشفى قريب وكبير بعيد ممتاز نظيف. لأنه المستشفى كما قلنا ده اسم مكان، أي مكان الاستشفاء هو مذكر بطبيعته. إذا كانت الألف إذن أكثر من ثلاثة يعني رابعة فصاعدا، هذه تقلب ياء مطلقة سواء كان أصلها ياء أو واو. وإذا قلنا مثلا مصطفى بنقول مصطفيان، مستشفى مستشفيان، مستدعى بالرغم من كلمة دعى أصلا أصلها واو، لا نقول مستدعوان لكن نقول مستدعيان. طبعا في القرآن الكريم من الذين استحق عليهم الأوليان، الأوليان لأنه مثنى مثنى الأولى أوليان. انتبهوا هنا لأن في الحقيقة يحدث أخطاء كبيرة جدا جدا في تثنية الاسم المقصور وخاصة في المؤنث، كثير جدا حتى عند كبار الكتاب للأسف الشديد. نجد كلمة الأولى أو الأخرى أو الكبرى، ألاقي ناس تبدلها إيه الأولتان أو الكبرتان، هذا خطأ طبعا، لأن إحنا قلنا إن هذا مقصور، مقصور يعني آخر ألف، وهذه الألف أكثر من ثلاث أحرف يعني هي رابعة فصاعدا، فلا بد أن تقرب ياءها. يعني الأولى مسماها أوليان، الفضلى الفضليان، الحسنى الحسنيان، إحدى إيه إحدى الحسنيين الحسنيان، الفضليان، الأخريان مثلنا أخرى، والكبريان والعظميان، فالقوتان العظميان، وهكذا. في جمع المذكر السالم أيضا يحدث فيه أخطاء كثيرة. حين نجمع الاسم المقصور في جمع المذكر السالم لا بد من حذف الألف الأخيرة. يعني كلمة مصطفى مصطفى سواء كانت في حالة الرفع أو النصب والجر، عارفين جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب الجر بالياء. طيب كلمة مصطفى في حالة الرفع لو قلنا حضر المصطفون مصطفى وآخرون مرجون، مرجون ما مرجى من أرجى، وهم مرجون. يبقى إذن جمع المذكر السالم أصلا كانت مرجى كما كانت مصطفى. إذن بتحذف ألفها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن أصلها إيه الأعلى، المفرد إيه الأعلى، نحذف الألف ويبقى خلاص اللام كانت مفتوحة طبيعية، يعني احنا لا نجلب إليها فتحة زي ما كان مصطفى فاء مفتوحة، الحسنى النون مفتوحة، إذا الحسنون أو المصطفون. في نقطة الحقيقة أنا يعني أحب إن أنا ألفت إليها لأنها يعني فيها مشكل إلى حد ما عند بعض الناس. الحقيقة كان بعض الشباب يسألني كثيرا فيها، يقول يعني احنا نلاقي مرة الكلمة تأتي ملونة مثلا تقول فتى، او كما في القرآن الكريم هدى للمتقين، هدى طب هدى دي ملونة، وبعدين نلاقي مرة تانية نلاقي كلمة ذكرى غير ملونة او تقوى غير ملونة، ايه المسألة بالضبط؟ لا احنا هنا لابد ان احنا نلفت الى مسألة حقيقة تغيب عن كثير من الناس. لما انتم كنتم تدرسون من النظر الصرف تقولون من الأسماء التي تمنع من الصرف الاسم المنتهي أو المكتوب بألف تأنيث مقصورة، ألف تأنيث مقصورة. لما نقول ألف تأنيث مقصورة وما دام ألف التأنيث تبقى زائدة عن الكلمة، لأن أي علامة للتأنيث تبقى زائدة. مش إحنا عندنا كلمة طالب، طالب إذا أردنا أن نؤنثه ماذا نقول؟ نقول طالبة، يبقى علامة التأنيث ذات التاء هذه هي زائدة عن كلمة طالب. إذا ألف التأنيث الأزائد عن الكلمة. فالفيصل هنا نحن نرى إذا وجدنا الألف زائدة هي الاسم والصفة، إذا لم تكن زائدة يبقى هذه الكلمة كلمة كاملة والألف أصلية، إذا الكلمة إيه؟ الكلمة مصروفة، الاسم هنا مصروف. فعندنا كلمة هدى، هذه كلمة بمكونة من ثلاث أحرف، والألف هذه من أصل الكلمة، هدى يهدي هدى، فالألف أصلية. كذلك مثلا كلمة تقن أصلها وقا وقع، بس قلب التاء على فكرة في العربية، يعني إيه الوجه أحيانا تقلب التاء، زي كلمة تجاه أصلها وجاه وإنها من كلمة الوجه، فكذلك تقن من وقن، وزيها بالضبط على فكرة والناس أيضا بتفتن فيها شوية، كلمة تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني إيه تترى؟ الناس بتتصور أن تترى ده فعل، تترى يعني تتوالى، وهذا غير صحيح، لا تترى يعني وترى، أصلها وترى يعني متوالية، يبقى هنا حال مش فعل مضارع، ليس فعلا مضارعا. كذلك لما احنا ننظر بقى إلى هذه الكلمات، تقن كلمة كاملة والألف أصلية، إذا الكلمة إيه؟ الكلمة مصروفة، الاسم هنا مصروف. لكن لما نأتي إلى كلمة ذكرى، أصول الكلمة إيه؟ الذال والكاف والراء، تبقى إذا ألف زيدة. طب كلمة تقوى مش تقن بقى، تقوى أصلها من واو والقاف والألف والياء وقيا، وبعدين تلاقي آية الأخيرة زيدة، وقوى تقوى ذكرى بشرى سلمى نجوى رضوى، كل هذه الألف زائدة، ولذلك ممنوعة من الصرف. نقول إذا مثلا لما نلاقي قول تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على تقوى ما قالش على إيه، ما قالش على تقوى، يعني الكلمة هنا ممنوعة من الصرف. إذا نحن لما بندرس مسألة المقصور هنا وقع الأمر حتى يمكن نحن نفصل في النفس حتى لا يلتبس علينا الأمر بين الاسم المقصور المعرب المنون والاسم المقصور المعرب غير المنون، أي ممنوع من الصرف، وإحنا قلنا هذه ألف تأنيث مقصورة، يعني لابد أن تكون التأنيث وهي أيضا مقصورة، ويبقى لابد أن تكون زائدة عن الأصل. نأتي إلى النوع الثاني من الاسم الأسماء، وهو طبعا أيضا النوع المكمل لهذا، وهو الاسم الممدود، هو أخر همزة فوق الأمر، همزة، هذه الهمزة لابد أن يكون قبلها ألف زائدة، بس إحنا ننتبه إلى حد ما. لما نقول كلمة سماء، كلمة بناء، دعاء، شخص بيقرأ كثير مثلا، نقول فلان ده قراء، الجماعة بتوع الألعاب الرياضية اللي بيروح يجرم بيسموه عداء، يعني يعدو كثيرا، يعدو بسرعة، العداءون هذا عداء، وأيضا بداء يعني يبدأ، ولكن فيه شدة، فيه مبالغة. هذه الكلمات اللي ذكرتها الآن الهمزة فيها أصلية، أصلا من أصل الكلمة، لأن كلمة قراء من قرأة، شخص يقرأ كثيرا، وعداء من عدا يبقى أصلها عداء، وبعدين في الآخر اتقلب الهمزة عداء. كذلك إذا كلمة بناء أصلها بناي، مثلا كلمة سماء أصلها سماي، سماي لأنها من السمو المرتفع من فوق، فهذه واو، فالواو بأصلية بس انقلبت همزة لأسباب يعني لا مجال إليها هنا، هذه تسمى اسما ممدودا. ولكن عندنا أيضا كلمة مثل صحراء وسمراء بيضاء، هذه تسمى أيضا اسما ممدودا، لكن نلاحظ أن الهمزة هنا ليست من أصل الكلمة، يعني هذه زائدة، لأن الكلمة فيها السين والميم والراء، بيضاء الباء والياء والضاد، صحراء الصاد والحاء والراء، والباء ده زيادة. حتى العرب زمان كانوا يسموها ألف التأنيث الممدودة، حتى يسموهاش همزة. لماذا؟ لأنهم يتصورون ومعهم حق طبعا أن الكلمة أصلها اسمها صحراء، بس زي ما احنا بنقول الآن، راح الصحراء نادر لما يجري الصحراء، يعني احنا بنسميها قصر الممدود. وعلى فكرة دي فصيحة، فصيحة ان الناس تقصر الممدود، ولا زال حتى الان في بعض القراءات وطبعا في العكس في مد المقصور ايضا. يعني مثلا اذا عرفنا في القراءة ان في قراءة اسمها زكريا، بدل زكريا، لان زكريا لا ايه مقصور، لكن يمكن نمدها تبقى زكريا. لكن في بقى العكس، قصر الممدود السماء مثلا بنا، لان الان معظم البلاد العربية تكاد تكون على هذا الاساس، يقول السماء لا يكون السماء يعني قصر ممدود. هو تصورين كما قلنا ان الاصل الالف المقطوره صحراء، لكن حد حد يمدها. اذا مد الالف دي الفا اخرى طبعا هذا القلب كما يقولون الالف الاخرى الى همزه، يعني اصلها صحراء تبقى صحراء. انما في الحقيقه انا طبعا احنا ندخل في التحليل، لان ابن جيم زمان اعترض على هذا وقال لا لا، يعني المد ده لا يؤدي الى همزه، لكن الهمزه دي لابد هي كانت موجوده موجوده حتى لو كلمه زميله، يقول لو مددت هذه الألفة حتى العصر ما كانت إلا ألفة، ويرى هذا. إذن هذا هو الاسم الممدود، هو أخو همزة وقع الأمر، إما من أصل الكلمة أو للدلالة على التأنيث أو الجمع. حتى الجمع التكسير أثناء النبوة، لما نقول كلمة علماء وكلمة كبراء أيضا هكذا. لما نأتي إلى تثنية هذا الاسم، حدثنا عن تثنية الاسم المقصور، لما نأتي إلى تثنية هذا الاسم إذا كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي، يعني قراء هي أصلا من قراء، يبقى قراءان، عداء يبقى إذن عداءان. لكن إذا كانت الهمزة مقلوبة عن أصل، يعني مثلا مقلوبة عن واو أو ياء، أنت بخيار، إما تبقيها همزة أو تعيدها إلى الأصل. يعني مثلا كلمة سماء زي ما هنشوف في الجامعة بالذات بعد أسبوع، يبقى تقول سماءان أو سماوان. كذلك بناء تقول بناءان أو بنايان. كساء كساءان أو كساوان، لأن أصلها واو، كسا يكسو كسوا أو كسوة كما نعلم، فهي فيها واو. في يعني أشياء تقابلنا في القرآن الكريم وقد تستبس، مع أن احنا طبعا أشرنا إلى بعضها في المجالس النحوية، نلاقي كلمة أخيرة همزة زي كلمة أشياء، هذه أمامنا على طولها إذا اسم ممدود لأنه أخره همزة وقبلها ألف زيدة أمامنا. طيب زيها بالضبط كلمة أسماء، يعني إذا حطينا أسماء على أشياء تنطبق هذه على تلك انطباقا كاملا. ومع ذلك لما نقرأ القرآن الكريم سوف يجد إن هي إلا أسماء، يعني منونة، يعني اسم مصروف. وفي الوجه الآخر لا تسألوا عن أشياء، يبقى لم ينمر الصرف. إذن لماذا كانت أسماء معربة منونة وهذه معربة غير منونة؟ يعني ما الذي منع هذه من الصرف ولم يمنع تلك؟ قلنا لأن كلمة أسماء الهمزة هنا أصلا في مكانها وهي أصلية، أصلها أسماء، أسماء لأن الاسم من السمو كما يقولون، لأنه يعلو على الإنسان، هو العلامة للإنسان، اسم الإنسان هو علامته، والعلامة تكون فوق طبعا الحال زي العلم، والعلم يكون فوق، عشان كده سموه اسم علم، هذا اسم العلم زي العلم، الإنسان حاطط علم رايح يعرف الناس. واللي فيكم ذهب الحج يرى ان الناس كثيرين جدا من شعوب اخرى ينشون طوائف حتى لا يأتي احد، فتلاقي عامل علم، عامل رايح كده عشان الناس تبعث لها، احنا كأننا علم، يعني كل واحد فينا يعرف الثاني عن طريق هذه الراية او هذا العلم. فلما نقول اسماء يبقى هذه الكلمة مصروفة لأن الهمزة أصلا أصلية، وإذا الكلمة على وزن أفعال. أما كلمة أشياء الهمزة هذه ليست أصلية، إنما هي همزة زائدة للتأنيث، يعني همزة ممدودة، وأصل الكلمة ليست أشياء، لأن المفرد منها شيء يبقى جمعها شيئا من حصل قلب مكانه كما ذكرنا في سعد القلب، ويبقى الهمزة الأولى بقت على وزن الأفعاء وليست على وزن فعلة. أيضا عندنا كما قلنا في نمر الصرف كل ما تلاقي همزة الممدودة زائدة اعرف أن الكلمة هي من نمر الصرف على طول، زي كلمة علماء من نمر الصرف. ليه؟ لأن كلمة علماء هي مقابل عين واللام والميم، وبعدين التاني ده زيادة، يبقى حضر علماء وحضرت علماء وسمعت إلى علماء كبراء. أيضا يعني يمكن لعلنا يعني أيضا نلفت إلى كلمة مستخدمة الآن، وحسن حظ ليست مستخدمة كثيرا في مصر لكنها مستخدمة في معظم الكتابات العربية خاصة في الكتابات الاقتصادية والسياسية وذلك، وهي كلمة مدراء. من مدراء كثير مدراء، مدراء يقصد جمع مدير، يقولون مدراء العموم مدراء، هذه كلمة شائعة في العالم العربي، هذه الكلمة لا صحيح عربي، لا يصح أن يقولها عربي. لماذا؟ لأن المفرد منها مدير، مدير لا يجمع إلا جمع مذكر سالما، فنقول مديرون. واللي قال مدراء تصور أن الميم ديت كأنها أصل دي علماء، علماء العين أصلية، أصل من أصل الكلمة علمة، لكن مدير الميم ديت لعلامة اسم فاعل يفعل من أدارة، يعني هي حرف زائد أصلا، فما يصح نحن نقول مدراء لأنه الحرف الزائد يكون بهذا الشكل، يأتي منه جمع التكسير. يأتي بعد ذلك القسم الثالث وأيضا قسم مهم، وقسم أعتقد مسائل سهلة جدا، وهي الاسم المنقوص، هذا المقصور، يعني ألف مقصورة، ألف مش طويلة، منبوذ ألف طالت لحد ما تألف همزة. الاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء قبلها كسرة، ياء ديت ياء لازمة قبلها كسرة، ياء غير مشددة كمان، ياء غير مشددة قبلها كسرة. يعني لما قلت كلمة علي ليست اسما منقوصا، ليه؟ لأن برغم أن عندي ياء وقبلها كسرة لكن ياء مشددة. كذلك كلمة ظبي ليست اسما منقوصا، لماذا؟ لأن قبل الياء ساكنة. لكن الأسماء المنقوصة طبعا كما تعلمون كثيرة جدا، خاصة يأتيها اسم الفاعل من أي فعل ناقص، أي فعل آخر حرف إلا، زي مثلا كلمة قضى قاضي القاضي، حام يحامي المحامي، رضي الراضي، لها اللاهي الناهي الساهي، المنتهي المقتدي المرتضي، أي شيء آخر حرف إلا تجيب من اسم فاعل هيطلع اسما منقوصا، اسما منقوص. طبعا اسم منقوص لا جدال فيه ولا مشكلة فيه، فقط احنا بنلفت إلى شيئين. الشيء الأول في جمع المذكر السالم منه بنحذف الياء، ولكن في حالة الرفع من ضمن ما قبل الياء، من ضمن من قبل الياء اللي اتحذفت. يعني مثلا كلمة محامي لما نجمع في الرفع يبقى محامون، راحت الياء، لا أقول محاميون، خلاص أنا حذفت الياء وضمنت ما قبل الواو، يبقى محامون قاضون ناهون ساهون ناهون إلى آخره. في حالة الجر والنصب طبعا هيكسر ما قبل الياء اللي حذفت، يقول بالمحامين بالناهين بالساهين بالناهين وهكذا. الشيء الثاني المهم، نحن نعلم أن الاسم المنقوص إذا لم يكن معرفة، يعني إذا كان نكرة بتحذف ياء، ويعوض عن الياء بتنوين يسمى تنوين العوض. يعني فعل زي قضى لما نأتي منه باسم فاعل اسمه قاضي، اقتضى مقتضي، ارتضى مرتضي، اهتدى مهتدي، وفي هادي هدى هادي، واهتدى مهتدي. هذا الاسم إذا كان نكرة كما قلنا بتحذف ياؤه في الرفع والجر، فنقول حضر قاض ومررت بقاض. أما في حالة النصب بتظهر الياء ويجب تظهر فتحة، فنقول رأيت قاضيا راضيا ناهيا. عظيم. في حالة التعريف تبقى الياء، تقول القاضي حضر القاضي، طبعا بتقدر الحركة، مررت بالقاضي ولقد رأيت القاضية، الايه الفتحة طبعا. الذي نلاحظه أن هذا الاسم يكثر استخدامه في القرآن الكريم أحيانا على عكس ما هو موجود في هذه القواعد. هذا القرآن له نظمه الخاص، ولكن احنا كما يعني أشرنا غير مرة الياءات في القرآن الكريم الحقيقة لها نظام خاص وتحتاج إلى دراسة متعمقة جدا، تحتاج إلى استيعاب وإلى رصد جيد وإلى فحصها فحصا علميا جيدا. فمثلا كلمة الكبير المتعال هي أصلا متعالي، من يهدي الله فهو المهتدي، أصلها المهتدي. طبعا لو كانت المهتدي كما قرأناها فهو المهتدي، لكن حذفت الياء، فلما حذفت وقفنا وقفنا بالسكون مهتدي، لو كنا ماشيين كنا المهتدي كده هذا الشكل يا دين أم طويل الدال. وهكذا ما له من وال اسمها والي، لكن والدي لا مش مزبوط، ليه؟ حذفت الياء وعوض عنها بالكنون. وكذلك لكل قوم هاد أصلاح، وهذا برضو طبعا هو قياس هنا، ليه؟ لأن حذفت الياء لأن ده اسم ذكرة، وما دام اسم ذكرة تحذف الياء ويعوض عنها نون هذا الشكل. لكن كما قلنا طبعا إذا جاءت الفرصة إن شاء الله بإذن الله تعالى نعرض القراءات القرآنية ستجد تنوعا كبيرا جدا في الاسم المنقوص في القراءات القرآنية. لكن احنا نتحدث عن بيات حفص المنتشرة في العالم الإسلامي، نجد أن بعض الكلمات التي يشيع استخدام الياء فيها مثل المعرفة مثل كلمة المتعالي تحذف هذه الياء وتقال المتعال المتعال. هذا إذن هو التقسيم الأول أو المهم جدا في عملية الأسماء. وكما قلنا يعني المسألة يعني خاصة بهذا التقسيم، ويعني احنا قلنا ان اللغات البشرية وعلم الصرف البشر يعني يعرضون بمسائل اخرى كثيرة في الاسماء، وحقيقة هي مسائل صرفية زي التذكير والتأنيث كما قلنا، التعريف والتنكير. وانا يمكن لعلي هنا يعني بسرعة اشير ان الفرق بين المذكر والمؤنث في العربية اصلا، وكما يقول اللغويون الاصل هو المذكر وبعدين المؤنث ذكر، وبيحكموا على هذا طبعا حكم في حكم فكري أي معنى فكر عن عقل، بأن أصل المذكر هو الأصل، طبعا سيدنا آدم هو الأصل، رجل هو الأصل، إنسان هو الأصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني خلق منها زوجها وخلق نفس واحدة الأولى آدم، ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالأصل أصل فكري، والحقيقة هذه مسألة أيضا سائدة في العالم، سائدة في العالم، حتى إن هذه الأيام لما يتحدثوا الآن عن المرأة وعن قرن المرأة والكلام ده عايزين يشطروا فكرة أصل الذكورة، يعني كما يقولون أن الذكورة هي الأساس في البشرية، والآن يعني يقولون أن هذا الأساس طبع البشر على أن الذكر أو المذكر هو الأصل، وأن هو المسيطر وأن هو القيم وأن هو الذي يقرر إلى آخره إلى آخره. لا بأس، يعني ليس هذا شأننا، ولكن نقول إن عرب في اللغة أيضا نظروا إلى المذكر أنه الأصل، وإلى المؤنث فرع عليه، ونظروا إلى ذلك نظر لغوية بأن أي شيء يزيد عليه زيادة يبقى هو الفرع، لأن الزيادة تدل على أنه فرع، فالزيادة تأتي في المؤنث ليست في المذكر. كما قلنا من كلمة طالب تقول طالبة، فبزيادة ديت إما طالبة هي فرع، لأنه كما قلنا أيضا في الخلق في الكائنات أن الشجرة لها جذع ساق، لكن أول ما يطلع لها فرع يبقى اسمها بزيادة، فرع بزيادة فيه ورق فيه ثمر فيه زهر بزيادة. في العربية الفرق بين المذكر والمؤنث يفرق بعلامات التأنيث، وعلامات التأنيث كما قلنا هي التاء يعني تاء التأنيث، وألف التأنيث المقصورة التي تكلمنا عنها من شوية، وألف التأنيث الممدود، هذه العلامات التي تفرق بين المذكر والمؤنث. لكن هناك كلمات مؤنثة سماعية ليس فيها علامة تأنيث، مثلا كلمة زينة يسمو علم المؤنث بدون علامة، كلمة سعاد أيضا كلمة علم مؤنث وليس فيها تأنيث، وهكذا كلمة ملك وفلك وبعض طبعا أسماء مشتركة، لكن كل مجتمع يستطيع أن يحدد ذلك. في بعض اللغات مثل الألمانية والفرنسية أيضا يضع علامة في المؤنث، يعني نستطيع أن نميز المؤنث من المذكر بعلامات. في لغات ليس فيها مذكر مؤنث فقط، فيها مذكر ومؤنث ومحايد. محايد يعني ليس مذكرا ولا مؤنثا. العربية عادة نحن نتكلم عن مذكر ومؤنث، طبعا مذكر ومؤنث حقيقي ومذكر ومؤنث مجازي، هذه مسألة لا تهمني بل أهم. فقط نحن ذكرنا قبل ذلك أن بعض علامات التأنيث هذه لها فوائد صرفية أخرى ليست فقط تأنيث، وخاصة التاء. تاء هذه لعلامة التأنيث التي تفرق المذكر المؤنث. أنا أقول هذا الكلام لأننا قد نحتاج هذا في التعريب، نحتاج هذا في صياغة الكلمات كما قلنا في كثير من الأمور. فمثلا التاء تستخدم أحيانا للدلالة على المبالغة، كثرت الأشياء، ولذلك قالوا رحالة، فلان رحالة، هو مبالغة في رحال، بدل نقول رحالة ونقول فلان نسابة وفلان علامة وذواقة. وأيضا تستخدم في الدلالة على الجمع، كما يقولون الغساسنة مثلا حتى الآن، والمناصرة وهكذا. يعني هذا لا يدل على التأنيث وإنما تدل على الجمع. وأيضا التاء احنا قلنا أحيانا يعني دلالتها على المبالغة هذه دلالة عجيبة جدا، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن كلمة داهية، داهية يعني احنا نتكلم عن شخص، نقول فلان داهية، ما نقولش فلان داهي، يعني لا نعد عنه كثير. ولعل هذا أيضا من مفهوم المجتمعات البشرية بأن الأشياء الأكثر تأثيرا هي المؤنثة، فقالوا فلان داهية ولم يقل فلان داهي، يعني فهل الشكل. حتى في الأشياء التي تصيب إصابات خطيرة وقاتلة يعني يقال إنها في الحية وليست في الثعبان، الحية الرقطاء والحية كذا إلى آخره. على أي حال التاء ذكرنا مرة في المجالس النحوية وأن التاء أيضا تستخدم للتفريق بين الجمع والمفرد، وخاصة في الكلمات في المأكولات والطيور وذلك، فرق بين بط وأوز ودجاج إلى آخره، ومفرده هو التاء. نحن الآن سننتقل يعني إلى موضوع لا يصح الاهتمام بكثير من دقائقه الكثيرة جدا، بل نحن نتوقف فقط عند المستعمى، وهو ما يسمى التصوير، تصوير الأسماء. يعني إيه تصوير الأسماء؟ أيضا هذه الظاهرة موجودة في كل اللغات، يعني اللغات أيضا تصغر، يعني يكون الاسم يقال مكبرا ويقال مصغرا. واللي فيكم يعني يكون يقرأ كثيرا في الحديث الشريف سوف يجد أسماء كثيرة في رواة الحديث الشريف هي مصغرة وأحيانا تنطق خطأ مكبرة، يعني أحيانا يعني مثلا مثل عبيد الله، عبيد الله مصغر، لكن أحيانا يريد مكتوب عبد الله، عبد الله هو اسم مكبر، لأن عبيد هو تصغير عبد. التصغير أولا يعني طبعا التصغير ده له يعني أهداف، من أهدافه أن احنا نحتقر المصغر، نقول رجيل مثلا، رجيل هذا رجل صغير، او ان احنا نقلل الشيء، شيء كنت قليله، مثلا نقول جبيل بدل نقول جبل، جبل يبقى جبل كبير لكن جبل يعني جبل صغير. او التقريب والتقليل، نقول قبيل العصر، قبيل يعني في وقت قليل قبل. لكن من اعجب الاشياء ولقيتها ايضا في بعض اللغات الاوروبيه ان التصوير ايضا يستخدم المحبة للمودة، يعني سموه التحبب للتقرب، سموه باللغة الإنجليزية endearment، يعني حاجة عزيزة على الإنسان. يسمى واحد ما يقولش ابن يا ابني، يقول له يا بني، بني يكونها بصيغة التصغير يا بني، ثم جميلة. يعني التصغير هنا ليس تحقيرا وليس تقليل شأن ولا تصغير، وإنما هو تودد وتحبب. كيف نصغر إذا أسماءنا؟ وأيضا لا توقف عندما هو مستعمل في اللغة، عند الأكثر شيوعا في اللغة. طبعا معروف أن التصغير بيكون بالاسم الثلاثي على وزن فعيل، طيب رجل رجيل، نهر نهير، جبل جبيل إلى آخره. ماشي. وفت حرف علة، يبقى حرف العلة كان ثلاثي، إذا كان ثلاثية وفت حرف علة خلاص، حرف العلة لا يرجع إلى أصله. يعني كلمة باب وناب يبقى بويب ونييب، بويب ونييب. واحنا هنعرف قاعدة عظيمة جدا، عجيبين علماء العرب، يعني في غير العجب في القديم عرفوا يستبصرون كده في اللغة، وقالوا التكسير والتصوير يردان الأسماء إلى أصولها. يعني أنت لما يكون عندك كلمة ومش عارف أصلها إيه، تقوم تجمعها جمع تكسير أو تصغرها، من تكسيرها أو تصغيرها يردها إلى الأصل. زي كلمة باب، احنا مش عارفين الألف دي أصلها إيه، لا نعرف أصل الباب، خلاص اجمعها جمع تكسير تطلع أبواب يبقى واو، أو صغرها تبقى أبوين. وكذلك ناب يجمع جمع تكسير على أنياب وتصغر على إيه، على نوي. طيب ناخد بالنا، لو كانت الكلمة ثلاثية هنقول فعيلة وآخرها تاء تأنيث، تاء تأنيث دي لعصارة الموضوع، يعني تاء تأنيث لا تجعل الكلمة رباعية، تاء تأنيث كأنها منفصلة، كأنها منفصلة. يعني مثلا كلمة ليلى، ليلى هي عبارة عن لام وياء ولام، وبعدين تاء، التاء دي لا لم تجعل الكلمة أربعة، يبقى إذا نقول ليلى نخلة مخيلة. وعلى فكرة في العالم العربي كثير جدا من أسماء الأعلام وأسماء الأماكن تجد كثير جدا من الأسماء التي زعم التصغير. من الأشياء اللطيفة مثلا كلمة جنة، أهي التاء تأنيث خلاها على جنب، يبقى عندي الجيم والنون مشددة، يبقى هنفك النون ده عشان ترجع للأصل في التصغير، لأن هقول فعيل يبقى جناي نه، نحن نسميها جنينة دلوقتي في العامية، نقول جنينة، وجنينة كلمة مصيحة بس منطقة مظبوط. يعني إذا قلنا جنينة خلاص يبقى إحنا مش عامية، وده دليل قاطع على كل الذين يتهمون العربية بأن العرب لهم لغتان مختلفتان، لغة عامية يتعاملون بها في الشارع ولغة فصحى، أبدا. الذي يحصل من العامية هي العربية الفصحى، لكن مع اختلافات قليلة أو نسميها انحرافات زي بعض، ولكن إذا قرأناها قراءة مضبوطة هتلاقي الكلمة عربية فصيحة، يعني مثل كلمة جنة وتصغيرها جنينة. طيب إذا كانت كلمة مؤنثة، قلنا في المؤنث برضه شيء لطيف لأنه ده مهم أوي، مؤنثة ثلاثية وليس ثلاثة، نعمل إيه؟ عند التصغير والإنثى، عند التصغير نأتي بفاء. يعني مثلا إذا قلنا مثلا كلمة نار ليس فيها تاء، ولكن في لكنها مؤنثة، أقول هذه النار فيقول مويرة، مويرة هذه تاء لازم، دار دويرة، ويرة كلمة الدويرة دويرة. طب كلمة أذن أذينة، كلمة عين عيينة، هذه أسماء على فكرة عظيمة من أسماء العرب القدامى، عيينة وأذينة. حتى كلمة هر، طبعا الراء مشددة هنعملها ونحبناها تؤلف هتبقى هريرة، إذا كان هريرة أو هريرة منها أبو هريرة رضي الله عنه. نفرض إن الكلمة الثلاثية هذه، وبالمناسبة الثلاثية أيضا من الكلمات الظريفة، كلمة أم همزة وبعدين ميم مشددة، عن ميم ومين، خلاص هنفك الميمين عن بعض، وأم دي مؤنثة ونرجع التاء، يبقى التصغير أميمة، أميمة أميمة، نرجع التاء، كلام الله هاي. إذا كانت الكلمة كما قلنا ثلاثة ولكن محذوف منها حرف، نرجع الحرف، نرجعه في التصغير، أن التصغير كما قلنا يرد الأشياء إلى أصلها. في كلمات كثيرة في العربية معروفة، هي أشهرها كلمة أب، أخ، ابن، بنت، يد، دم، هذه كلمات حذفها من حرف، لأن كلمة أب أصلها أبو، بدلها ترجع في الأسماء الخمسة من أبو زيد، ترجع في المثنى تقول أبوان، كذلك كلمة أخ زي بالضبط أصلها أخو، ترجع في المثنى أخوان، وفي زمن تكسير إخوة، يعني رجع الواو. لما نحب إن إحنا نصغر هذا يرجع الحرف المحذوف. طب نرجع نعمل فيه إيه؟ ما هو كلمة أب عايزين يبقى فعيل، فعيل يبقى هو أصلها تبقى أبي، الواو دي هتطلع بيها كمان، وبعدين يضرب الاثنين في بعض يبقى أبي، ومنها أبي بك، أو تكلم واحد تقول يا أبي، تصغير أب، تصغير للتودد هنا. وأنا يعني شفت لهجات في فلسطين وفي الشام حين يقولون ما يناد الأب يقول يا أب، زي ما احنا عندنا البعض يقول يا أبا أو يا أبي أو يا بي، مثلا يقول يا بي بي بي هي تصغير أب. كذلك كلمة أخ أخي ابني بني اسمها بنون اسمها بني يبقى بني، وهكذا نحن بنرجع الكلمات إلى أصلها. طبعا الكلمات بقى المختومة بأي حاجة تأنيس معها لا تؤثر في شيء، يعني مثلا احنا كانت تأنيس لا تؤثر، كذلك ألف التأنيس الممدودة إذا قلنا مثلا صحراء تبقى صحيراء مفيش مشكلة إطلاقا. الكلمات الرباعية كما قلنا الآن تتصغر على وزن فعيعن فعيعن، يعني أي اسم مثلا زي كلمة جعفر تبقى جعيفر، لو أكثر من أربعة لذا نشيل حرف الزائد زي سفرجل مثلا يبقى سفيرج أو سفيرل ممكن جاز، وكذلك فرزدق فريزق وفريزق. احنا قلنا ان الالف اللي في الوسط في الكلمات الثلاثية بترجعه الى اصله خاصه لاعبا من لعيب وخالد وخويلد الى اخر هذا الكلام. يبقى عندنا نقطة بسيطة جدا في الاسماء وهي مسألة النسب. النسب طبعا هو استخدام ياء مسدلة مع الاسم للدلالة على النسب، في كلام كثير في الكتب، لكن انا اتصل الان على المسموع وعلى المستعمل. احنا اي اسم نريد ان ننسب اليه نزود ياء مشدده ونكسر ما قبل الياء المشدده، واذا نسبنا الى مصر نقول مصري، والى اسلام نقول اسلامي، والى عرب نقول عربي، والى راس مال نقول راس مالي، وهكذا ان احنا بنضع ياء مشدده ونكسر ما قبل الياء المشدده. في اشياء يحدث فيها تغييرات، ومع هذه التغييرات يعني الحقيقة اللغة تسمح بأن نحن نمشي بطريقة عادلة وطريقة يعني عادية. مثلا قالوا إن مثلا اللي على وزن فعيلة فعيلة نحذف الياء، ومثلا طبيعة لا نقول طبيعي إنما نقول طابعي، وبديهة نقول بدهي، لكن حقيقة ورد في اللغة ما يسيء وما يجيز استخدام الياء. والآن مجمع طبعا وافق على هذا وأصبحت الكلمة عادية، فنقول طبيعي ونقول بديهي وهكذا. يمكن من بعض الأحيان يكون الاسم مقصود يعني يكون أخو ألف، فإذا كانت ثالثة بتقلب واو، وإذا كانت غير ثالثة أحيانا بتحذف وأحيانا بيزال عليها واو. الأشياء المستخدمة حتى الآن هو في الأغلب مع زيادة ألف، مثل كلمة طنطا فنقول طنطاوي، وطهطا نقول طهطاوي، وأما ملها فتستحن تقول بلهي وملهوي وملهاي، يعني يزيد في هذا كل ولا نزيد في هذه المسائل لأن الحقيقة لا قيمة لها كبيرة تعد الآن في الاستعمال اللغوي. تبقى مسائل مهمة جدا أريد أن ألفت إليها. في الصرف العربي هناك أبواب في الحقيقة بتغلق الناس للدراسة، هي الآتي: أولا جموع التكسير. جموع التكسير إذا فتحتم أي كتاب في الصرف فسوف تجدون يقول لك هناك جموع قلة وهناك جموع كثرة، وهي أنواع منصية كثيرة جدا. والحقيقة هذه ما ينبغي أن تدرس في الصرف لأنها مسائل يغلب عليها السماع ولا توجد في اللغة من اللغات إلا ويعود الناس إلى المعجم فيها. يعني في أي لغة طبعا الإنسان مع الاستعمال يكتسب سياق مجموع التفسير، لكن ليس من الصالح ان احنا نملأ كتب ابنائنا لان احنا نقول ما كان على وزن كذا في الاغلب يزعم انه في كثير من الاحيان يخرج على هذا الوزن، وفي الحقيقه يعني فيه خوف كثيره تخرج هذا. ولذلك نحن الان ندعو دائما الى اخراج جموع التفسير من درس الصرف. الطالب عليه ان هو والشاب الذي يريد ان يتأكد من الجمع خمس فتح المعجم، وعلى فكرة استعمال المعجم ده ضروري يا اخوانا، احنا الان لا نستخدم المعاجم، معجم حتى معجم بسيط زي المعجم الوسيط الذي خرج المجمع كافي جدا فيها ان اي كلمة تقابلك وتريد ان تتأكد من الجمع افتحها واعرف الجمع اذا كنت عندك لبس يعني في هذا الجمع. الشيء الثاني ابواب هي تبدو مهمة الحقيقة لكنها لا تمتلئ العلم الصافي العلمي الحقيقي، وهي أبواب الإعلام والإبدال، ودي يقعد الطالب والشباب يقعد يحفظ فيها قواعد، وقواعد هذه المسألة حقيقة هي تحتاج إلى دراسة صوتية وليست إلى دراسة هي كلها في الأصوات وليست في الصرف. لأنه نحن حين نتحدث عن إعلام الإبدال يعني إبدال حرف مكان حرف، دي مسألة صوتية، يعني الصوت أصغر في صوت فقلبه إلى صوت آخر، يعني يقلب حرف جملة إلى حرف جملة آخر، أو صوت كامل إلى صوت آخر. كذلك الوقف، وقف الحياة مهم لكن هو أيضا مسألة صوتية، يعني يمكن نحتاج إحنا في قراءة القرآن وإحنا بنقول مثلا الاسم الصحيح إذا كان مثلا منون، فإذا كان في الجر إحنا بنقف بالسكون، إذا كان النصب التنوين يبقى بنقف بالألف، إذا كان التأنيث بنقف بالهاء، إلى آخر كل هذا الكلام. لكن هذا أيضا مسائل صوتية وليست مسائل صرفية. الباب الأخير أيضا في الصرف هو بابان في الواقع، باب الفتح والإمالة. هم طبعا يتحدثون عن الإمالة. الإمالة طبعا ظاهرة لهجية عربية قديمة فصيحة جدا، فيها قراءات قرآنية، فيها عرب من القراء طبعا أشهر الكسائي لا يقرأ بالإمالة، وعندنا طبعا نافع عنه ورش، وهناك ورش تقرأ بما يسمى التقرير أو التقبيل، وليس إمالة كاملة، إنما بين الإمالة وفتح، وأيضا لكن لها أحكام معينة. هذه الأحكام في واقع الأمر لا تتصل بالصرف، وإنما هي مسألة صوتية. في آخر الأبواب يقدم باب الإدغام، وأيضا هذا باب صوتي وليس بابا صرفيا، يعني لابد أن نعرف الأحكام، أحكام الأصوات، صفات الأصوات، حتى نعرف لماذا يدغم هذا الصوت وهذا الصوت. كما يقول هم الحروف، قل هذا حرف إذن هذا حرف، نحن نقول هذا الصوت يدغم مكان الصوت. بهذا الشكل نظن أن مسألة الأسماء ليست لها أهمية في الأفعال في الصرف العربي، الأفعال هي الأساس، ولكن هي طبعا بتقييد إلى الأسماء المشتقة، لأن الاشتقاق هو الأساس عندنا في اللغة العربية. ونظن أيضا أن بهذا الشكل ندعو دعوة إلى تنقية علم الصرف الذي يقدم لأبنائنا إلى أبسط صورة ممكنة، وإلى تنقيته من كثير من الموضوعات التي لا تدخل الآن في الاستعمال اللغوي. ونحن نرجو إن شاء الله الآن في بقية هذه الجلسة أن احنا نكمل شيئا من التطبيق لكي نرى أهمية التطبيق لهذا. فنبدأ مثلا بصورة المطففين، يعني احنا نقصد من هذا التطبيق فقط أن احنا يكون أمامنا نص نعرف نقرأه ونتوقف عند بعض الكلمات ونرى كيف نحللها صرفيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. لما نحدد الحل كلمة مطففين ماذا نقول عنها من ناحية صرفية؟ نقول مطفف اسم فاعل، ليه عرفنا الناس فاعل ليه؟ لأن احنا قلنا لا الميم مضمومة والكسر ما قبل الآخر. طيب أين فعلها؟ ما الفعل من مطفف؟ يبقى قفف، طفف، يطفف، فهو مطفف. عظيم. طب نحن نريد أن نسأل هذا الفعل بقى أصلا صحيح أو معتل ومجرد لمزيد، يعني حلله من حيث الصحة والاعتلال ومن حيث التزرد والزيادة. طبعا احنا قلنا لما نحب نعرف الصحة والاعتلال نحذف الزيادة، يبقى طفف، هنشيل التضعيف اللي في الفاء، يبقى طفف، يبقى صحيح ولا معتل؟ قال صحيح. طب من أي أنواع صحيح؟ هو صحيح سالم، إلا إذا قلنا لا طفى، بلم طفى يبقى إيه؟ يبقى صحيح مضاعف. يقول طفى الكي يبقى صحيح مضاعف، لأنه العين مثل لامه. طيب مزيد ولا مجرد؟ طبعا مزيد. طب مزيد بإيه؟ بإيه؟ بتضعيف العين. طففى زي فهم، مقتل، مسلم، مسبح. طيب عايزين بقى المصدر منه، من طففى. طبعا احنا عارفين المصدر من فعل بتفعيل، يبقى تطفيف قياس، يعني لا نقص هذا، يبقى تطفيف. واسم الفاعل اللي عندنا اهو مطفف، واسم المفعول مطفف. طيب احنا قلنا المصدر تطفيف، طب ما اسم مره ايه؟ لان اسم مره ظهور ثلاثي، يبقى هو المصدر زائد فاء، يبقى تطفيف ليسبح تسبيحا تسبيحه. وبعدين اسم المفعول هيبقى الدال حرف المضارع مع فتح ما قبل الاخر، مطفف ومثل سنتان والزمان والمصدر منه أيضا مطفف مطفف. وين الشكل؟ احنا نستطيع ان احنا نعرف الكلمة ونعرف وزنها مضبوط لنشوف حتى تأثيرها في المعنى، المعنى انهم هؤلاء الذين يطففون بنفس التار. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. مثلا ايه اكتالوا هذه؟ اكتال عشان نفهم معناها طبعا، الى نعرف اذا كانت فيها مجرده ولا مزيده اولا، او نعرف الاول لا صيحه ولا معتله. طبعا اذا عرفنا صيحه معتله هنشيل الزياده، الزياده الف والتاء، يبقى اذا اصل الكلمه كال. طيب كان بقى صيحه ولا معتله؟ طبعا ده كان معتله ازوج لانه وسط حرف عله، كان على وزن فعل. يبقى اذا هنا عندي زياده الف والتاء مش تاء افتعال. ما وظيفه التاء الافتعال هنا؟ يعني فريدها ايه؟ احنا قلنا التاء هنا وظيفتها الاتخاذ، اكتال ان اتخذ كيلا، اتخذ كيلا عظيم. مصدر اكتال ايه؟ احنا قلنا افتعل على وزن افتعال الا اذا كان حرف علة طبعا هيحصل قلب في القلب دي. يعني مثلا اقتاد يبقى اقتياد، ارتاح ارتياح مثلا. هنقول كذلك هنا اكتال يبقى اكتيال، ويبقى المصدر المرة اسم المرة هو نفس المصدر ده التاني اكتيالة عظيم. اسم الفاعل ايه بقى؟ من اكتالة. اهي النقطة بقى اللي قلنا اختار كنا متذكرين، مش هنقدر نقول مكتايل، المفروض ان كده مكتايل. طب احنا عندنا زي ما قلنا حكم في الايام اللي لا نريد ان ندرسه ان الياء متحركة وفتحة ما قبلها تبقى مكتال. مكتال يعني الشخص الذي يقتال، زي مختار الشخص الذي يختار، لكن اصلها مختير ودي كذلك هنا مكتير. طبعا اسم المفعول برضه مكتال، الشيء الذي كتيل الذي يكال يعني، يبقى المكتال. وكذلك المصدر الميمي واسم المفعول واسم المكان والزمان بنفس القبيل ان يغير الثلاثي بهذا الشكل. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ايه الفعل ده؟ اصل يستوفي يبقى الماضي منه ايه؟ استوفى، في زيادة ألف وسين وفاء، يبقى الفعل ده منه وفى، واو الفاء والألف وفى يعني. يبقى إذا الفعل ده نوعه ايه؟ لفيف مفروق، لأن حرف علة من الواو وآخر حرف علة ووسط الحرف صحيح، يبقى الفعل استوفى عظيم. الأول ده عايزين نأتي بالمصدر، احنا قلنا استوفى استفعل استفعالا، استغفر استغفارا، لو كان اخر حرف عله هتقلب همزه، يبقى استوفى يقول ايه؟ استيفى، فاستوفى يبقى استيفى، ويبقى المره استيفاء، ويبقى اسم الفاعل مستوف. طب مستوف ده عباره عن ايه؟ عن اسم منقوص، او ده اسم منقوص اهو اخر ياء وقبلها كسره، وفي حاله التنكير هتحذف الياء. مستوف اذا كان معرفه هتبقى المستوفي، وعندنا مستوفى ويبقى اسم المفعول مستوفا، والمكان والزمان والمين ايضا مستوفا. فمن عايز بقى فعل استوفى بقى في الماضي، استوفى اخر ايه؟ اخر الف. طب عايزين نسيبه الاول يا جماعه، احنا قلنا الاخر الف تحذف الالف ويفتح ما قبل الواو في الماضي اهو استوفى. يبقى إذا نقول استو فو استو فو مش استو فو. أما في المضارع لأنه مش أخر ألف في المضارع، أخر ياء يستو في، يبقى إذا هنحذف الياء ونضم ما قبل الواو يبقى يستوفون. وإذا كانت ياء مخاطبة هنحذف برضه الياء ونكسر ما قبل المخاطبة، أنت تستوفين. ولذلك نقول يستوفون، وفي الأمر هنقول استوفي، ونخاطب واحدة من الناس توفي بهذا الشكل. وإذا أيضا نحن نغطي هنا عملية إيه؟ الإسناد. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، عظيم. كالوهم، كالوهم دي سهل أوي، ليه؟ لأن الفعل كال يعني عم كيلا، إذا كال يكيل كيلا يبقى المصدر منه كيلا. طب اسم ده المرة منه، لو قلنا اسم المرة من الثلاثي فيكون على وزن فعل، فعل إذا اسم المرة منه كيلة، يبقى كيلة هو اسم ايه؟ المرة. تدش بالهيئة هذه أكيلة، نحن نسميها كيلة، يعني هيئة الكيل في وقع الأمر كيلة، كيلة لهيئة الكيل عظيم. فالاسم الفاعل كائن، مثل قال أو قائل يبقى كائن. اسم المفعول مكين، شيء مكين، احنا قلنا هجيب المضارع يكين ونحط يمكن عشان نحل المشكلة، يعني يبقى مكين زي باع يبيع مبيع، إذا كان يكون مكين. طبعا عندنا مفعل في المصدر مين هيبقى مكان، لكن كما قلنا بالنسبة للاسم المكان الزمان هيبقى على وزن مفعل لأنه أصله في المضارع يكسر هو أكيل ومكيل أي مكان الكيل. في الإسناد طبعا ليس فيها مشكلة، طبعا أو وزنوهم وزنهم ليس فيها مشكلة، لكن طبعا نتذكر أن وزن فعل معتل أول حرف علة اسمه إيه؟ اسمه ثان، وزن المصدر منه وزنا اسم مرة، وزنة اسم الهيئة، وزنة اسم الفاعل، وازن اسم مفعول موجود، اسم مكان والمصدر مني احنا هنا اذا كان مثالا يبصر عينه يبقى له مفعل، يبقى وزن نقول ايه موزن، موزن زي ولد مولد، وصف موصف، وقف موقف. طيب عايزين نجيب المضارع، احنا قلنا يزن على وزن ايه، يزن على وزن يعني لان احنا حذفنا الواو، طب والامر منه زن على وزن علم. والمناسبة على فكرة المصدر في اللغة العربية منه وزنا او زنة، زنة زنة دي شيء مهم جدا ان احنا نعرف ان كل الافعال فعل المثال المصدر منه اما وزن فعل، وزن وزنا مثلا، وعد وعدا، وصف وصفا، وقف وقفا او وقوفا في الاثنين صح بمعنى ولا معنى، او ان احنا جبت ونحذف الواو يبقى المصدر من وزن زنة، ومن وعد عدة، ومن ولد لدة، لدة. انا بقى ساعد اقولها ليه، لماذا انا قلت ان كده ليه، لان الاولاد ساعات يدوهم ده في الانشاء يقول لك وكان فلان يلعب مع لداته، ايه لداته دي، جه منين لداته، لداته ده جمع لدة، لدة يعني الشخص المولود معاه في سنك، يبقى اللدات يعني اللي ايه المولودين معايا لدة. الا يظن اولئك انهم مبعوثون، طبعا الفعل ظن فعل ثلاثي مضعف او ظن، بس احنا برضو اشياء عشان حتى لحن فيها خطا، المصدر من ظن ظما، فاول مره ظمه والهيئه ظنه، طب اسم الفاعل ظال، نحن ان كل فعل مضاعف بشكل ضل فهو ضال، شب فهو شاب، حج فهو حاج، اسم مفعول مظنون، مظن طبعا في المكان الزمن. يوم يقوم الناس لرب العالمين، طبعا يقوم بالبسيطة ان فعل يقوم قام، اذا فعل اجوف هو المصدر منه قيام، والمرة قومة، والهيئة قيمة ان اصبح قيمة، واسم الفاعل قائم. كلا ان كتاب الفجار في سجين، وما ادراك ما سجين، كلمة ادرى ده فعل على فكرة، الفعل اصلا درى يدري، ما ندري بس ما ادري، هل تدري؟ ومن قال لا ادري فقد افتى، لكن فعل ادرى ده فعل مزيد بالهمزة مش درى، هذا ليس درى، وإنما أدرى أدراها وأدراك، يعني ما الذي جعلك تدري، ما أدراك يعني ما الذي جعلك تدري، يبقى الفعل هنا أدرى على وزن أفعى أدرى، والمرضى منه يقول إيه إدراء زي إجماع أجمع إجماع، خرج إخراجا، أنهى إنهاء زي أدرى بالضبط، أنهى أبلى إبلاء، إذا أدرى إدراء، ويبقى المرة إدراءة، الهيئة طبعا لا يوجد لأن الهيئة لا تصار إلا من الثلاثي، اسم الفاعل ده إيه أدرى مدري، مدرم ليل عند أكثر من سائل يجي المضارع نشيل حرف المضارع ونضمه الميم ونكسر ما قبل الآخر أصلها يدري ما يدريك وما يدريك يدري مش ما يدريك لا مش حاجة ما يدريك أنت تدري أنت تدري صحيح وهو يدري لكن شيء يدريك يعني جعلك تدري مهتم جدا بهذا من همزة ورشت مسألة هينة همزة هنا معناها جعلك تفعل كذا جعلك تدري وما أدراك يعني ما هذا الشيء الذي جعلك تدري طبعا يعني هو فيه تعجب في هذا لا أبلى بلاء لكن هو نفسه بلا بلاء بلو ناظم بلوهم يعني بلهم بلاء لكن أبلى إبلاء أما إذا قلت أبلى بلاء هو بلاء هذه ليست مصدرة في أصل مصدر بكلم عنه زي ما قلنا أطعم طعاما أي لا أصلا أطعم إطعام وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين طبعا مكذب اسم فاعل الذين يكذبون اليوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد هذا اسم فاعل من اعتدى اعتدى لما نحب نسند اعتدى إلى يوم الجمعة نقول اعتدى بنحذف الألف ونفتح ما قبل الواو يعتدي يعتدين تعتدين معتد أفين صيغة مبالغة فعيل إذا تتلى تتلى أصلها تلا يتلى طبعا لأنه مربوط مجهول يتلى تلا تلاوة تال اسم فاعل تال متلو اسم مفعول متلى كلمه المتلى زمان وهم تلوا لكن في المضارع باهظ أيتلون وأنتم تتلون وأنت تتلون إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران ران على وزن فعل طبعا ده كان أجره ران ويبقى اسم الفعل منه رائن رائن مصدر رينا ران رينا بعض قال الران هذا هو الران بس هذا الفعل وعمل له ألف لام ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اسم مفعوله ثم إنهم لصال الجحيم أهو واخد أصال دي أولا ده اسم فاعل من إيه من صلي يبقى الاسم الفاعل منه إيه صالي يبقى اسم منقوص اللي كنا بنتكلم عنه من شوية اسم منقوص لما نحب نجمعه نعمل إيه بنحذف الياء ونضم ما قبل الواو في حالة الرفع صالون زي محامون كده يبقى ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون طبعا المقربون مش مفعول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون يسقون الفعل سقى يسقي لكن لم يسقى في المبنى دون أخو ألف فلما يجيب الواو يبقى يتحذف الألف ويفتح ما قبل الواو يسقون وأنت تسقين يسقون من رحيق مختوم مختوم طبعا اسم مفعول ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أو شو عندنا الفعل تنافس يتنافس وغير اسم الفاعل منه هو المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون مروا طبعا قرب ضعف مر مار مرة وإذا انقلبوا انقلب فعل فيه من المطاوعة سينفعل انقلبوا طبعا منقلب وإحنا قلنا المصدر مين منقلب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب أي انقلاب إلى أن منقلب فكهين كلمة فكهين فكه فكه صيغة مبالغة بدل نقول فاكه نقول فكه على وزن فاعل زي حجر وفطن وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أو ضال اسم فاعل. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سيد الكفار ما كانوا يفعلون. طيب ناخذ بالنا ان احنا ممكن نمسك الصور بهذا الشكل وخاصة الصور القصيرة ان فيها افعال كثيرة ونستطيع ان نتوقف عند كل فعل وعند كل اسم مشتق ونستطيع ان نحلل في ذلك لان هذا يفيدنا كثيرا جدا. وبهذا يمكن ان ندخل الصرف، يعني الصرف ليس مجرد مجموعة قواعد تحفظ وتلقن انما لابد من يعني وما تريد شيئا اخر القرآن نحن نقوله البروز يمكن ليس فيها كثير. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود طبعا الموعود اسم مفعول وشاهد ومشهود أيضا اسم مفعول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. لا نريد أن نتحدث في الوقود والوقود كما تحدثنا إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. شهود طبعا جمع شاهد وهو اسم فاعل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ده صيغة فعيل والعزيز أيضا صيغة فعيل. لكن هل الحميد هي صيغة مبالغة ولا هي بمعنى محمود معنى مفعول ممكن الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صيغة فعيل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فإن تاب فإن أجلف فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري طبعا فعل ناقص هو التجري يبقى اسم الفعل منه جار يجري وهم يجرون وهم جروا هم جروا ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ إيه الماضي لا من يبدئ مش بدأ بسرعة ليس بدأ لأن بدأت الآية بدأ لكن يبدأ يبدأ أبدأ أبدأ هذا شيء آخر يبدأ غير بدأ يبدأ ويعيد الجاف يعيد من أعادة مش من عادة. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال طبعا صوت بلغة. هل أتاك حديث الجنود فعل أتى فعل ناقص فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط يبقى ليس مفعول هم الأحاطة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يمكن يبان أكثر الأفعال في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الفعل سبح طبعا فعل مضاعف ومعرفين سبح تسبيحا مسبح مسبح وهكذا الذي خلق فسوى يفعل سوى يبقى فعل مزيد يعني ثلاثي مزيد بتضعيف العين لما نيجي نسلم الى هو الجماعه يبقى سووا سووا. اما المضارع يسوي فهو مسوون وانت تسوين يبقى اسم الفعل منه مسوون اسم مفعول مسوون والباقي مسوون. والذي قدر قدر تقديرا طبعا المصدر يبقى تقديرة بالمرة والهيئة لا يوجد يبقى مقدر اسم الفاعل ومقدر اسم المفعول والباقي. فهدى فعل هدى في الماضي هو ناقص أخواله يبقى هدوا هديا هدية هدية هاد مهدي مهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك الماضي من نقرئك إيه ليست قرأ لا أقرأ لأنه لازم بلد فيها الحرف مضارع مضبوط الماضي رباعي سنقرئك يبقى أقرأه فهو مقرئ إيه؟ لكن قرأ فهو قارئ وهو مقرئ عليه ثاني قرأ قارئ مقروء وهو مقرأ الناس يقولون مقرأ وهو شيء جميل مقرأ المكان الذي يكتب فيها القراءة بالضبط زي مدرسة إيه؟ مدرسة نفعان بأي مزود تاء في البلاد العربية يقولون ملحمة نسبة إلى اللحم محل الجزارة يقولون عليه ملحمة يعني كما يقولون مسمكة أي بيع السمك يعني سنقرئك فلا تنسى الفعل أصله ناسيات الماضي ناسية ناسية يعني يائي أخر ياء هذا في المضارع الأخر ألف يعني ناسية نسيانا نسية ونسية وناس ومنسي بعد شبه، لكن نسية لما ينسي يقول جماعي أناسي نسي، أما ينسى هم ينسون وأنت تنسين، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. نفس الحكاية موضوع برضو الياء خافية خافية، لكن في المضارع يخفى، هم يخفون وأنت تخفين. ونيسرك يسر لفعل ثلاثي مزيد بطبيعة العين، يسر تيسيرا وتيسيرة وميسر وميسر، ويتجنب فيتجنب على التفعل والتجنب المصدر وتجنبة واسم الفاعل متجنب ومتجنب، الذي يصلى هيت يصلى هي صليا يصلى باسم الفاعل صارم لصاله والجحيم كذا يصلى النار كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، طبعا يحيا حيا او حيا كما يقولون، ويحيا يبقى هم يحيون وانت تحيين، قد افلح افلاحا افلاحه مفلح هو شخص مفلح، هو اولئك هم المفلحون، من تزكى تفعل تزكى يتزكى برضو بالالف، يبقى هم تزكوا وانتم تتزكون وانت تتزكين، والمتزكي متزك ومتزكا وتزكية لا تزكيا تزكى تفعل تفعلا، أما تزكية هي من زكى فعل تفعيلة، أما أو دي برضو بيحصل فعلا في أخطاء كثيرة أن يحدث في نفسه بين فعل زي زكى، فنقول مشى تمشية ونمى تنمية وربى تربية، لكن تربى تربية تمشى تمشية، أصلا تفعل هو نفس الفعل وانضم قبل الاخر اللي جناه حرف عله، تعظم تعظم تكسر تكسرا، لكن تنمى تنميا تهدى تهديا، فتزكى تزكيا، وذكر اسم ربه فصلى، ذكر ذاكر مذكور، وذكرا وذكرة وذكرة، بل تؤثرون تؤثرون الفعل اثر اصلا اثر تؤثر لان الذي يكون رباعي، ويبقى اسم الفعل مؤثر والمصدر إئثار لذا إيثار وإيثارة ومؤثر ومؤثر، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، واستغفر الله لنا ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ورضي الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعل فيه البركة إن شاء الله تعالى. آمين.